فدته بالنفيس وبالغوالي وألقت بالقنادة لم تبالي ولو طلبوا العيون لما تأنات وجادت فيهما لعيون غالي فدته بالنفيس وبالغوالي وألقت بالقنادة لم تبالي ولو طلبوا العيون لما تأنات وجادت فيهما لعيون غالي فدته بالنفيس وبالغوالي وألقت بالقلادة لم تبالي ولو طلبوا العيون لما تأنات وجادت فيهما لعيون غالي فداك النفس يا عطر السجايا فداك الروح يا زين الرجال وفاء لا تسطره المحابر ولا تنطق به حال الليالي فداك النفس يا عطر السجايا فداك الروح يا زين الرجال وفاء لا تسطره المحابر ولا تنطق به حال الليالي ولم تعرفه رومان وفرس ولا عجب فهذه نسل آل أبوها من أتى الدنيا بنور وعلم أهلها معنى الكمال الزينب فاقبلي مني سلامي فقد صوتي لنا أرقى مثالي أزينب فاقبلي مني سلامي فقد صوتي لنا أرقى مثالي أزينب فاقبلي مني سلامي فقد صوتي لنا أرقى مثالي أزينب فاقبلي مني سلامي فقد صوتي لنا أرقى مثالي